الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وهم بالآخرة كافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. كافرون. الأزرق بالنقل وقصر البدن وترقيق وتفخيم راء كافرون. وهم بالآخرة كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتوسط البدل وترقيق راء كافرون. وهم بالآخرة كافرون. كافرون. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل وترقيق وتفخيم راء كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الأصبهاني بالنقل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وخلاد وإبليس. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت.